بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الجهاد. شوكة في حلق صهيون وزلزالا خطيرا، اقرع الخصم بآيات الجهاد وتقدم. حاجز الخوف تهدم سأخوضها. موحدا يا أمتي، هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح موحدا. هار علينا أن يقاتل أهلنا بحجارة ولوحدهم طول المدى. يا أمتي هيا انهضي وتحركي واستعملي هذا السلاح. لبيك إسلام البطولة، كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. لبيك إسلام البطولة، كلنا نفدي الحما. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. لبيك إن عطش اللوا سكب الشباب له الدماء. لبيك يا سماء واصطحي بالنشيد. حان وقت الوفاء للعلا والخلود عصبة شباب. مستمعونا الكرام، فيما يلي نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسية. القوات الإسلامية في البوسنة هرسك تقوم بشن هجوم شامل وعنيف على العاصمة سراييفو لتطهيرها من المراكز الصربية. هذا وتقوم فرق أخرى من الجيش البوسني بمطاردة فلول القوات الصربية في أرجاء أخرى من البلاد. صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تمر في أزمة خطيرة إثر اندلاع أعمال الشغب في معظم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقال أن الشباب الفلسطيني لم يعد يقتصر على استعمال الحجارة، بل شرع في استخدام الأسلحة النارية على اختلاف أنواعها. وأشار وزير الدفاع أنه يشك في أن حكومته قادرة على السيطرة على الموقف في الوقت الحالي. ويلاحظ المراقبون السياسيون أن الحركات الإسلامية المنتشرة هنا وهناك أخذت تزداد صلابة وتفرض نفسها على الواقع الدولي. ويعبر عن ذلك المحلل السياسي الرسمي أن حاجز الخوف عند المسلمين قد تحطم وزالت آثاره. حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم. فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا واملا الدنيا زيرا وتقدم. حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم. فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا واملئ الدنيا زئيرا وتقدم. فارس الميدان أنت اليوم فاضرب وتقحم. عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم. فارس الميدان أنت اليوم فاضرب وتقحم. عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم. أنت مغروس بأرض الشوك عملاقا كبيرا، شوكة في حلق صهيون وزلزالا خطيرا. أنت مغروس بأرض الشوك عملاقا كبيرا، شوكة في حلق صهيون وزلزالا خطيرا. اقرع الخصم بآيات الجهاد وتقدم. حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم. فجر الأرض على الباغين نارا واسعة